بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الحكومة وحدها لن تستطيع أن تجبر أحدا على قراءة كتاب حتى لو وفرته مجانا، والأسرة وحدها لن تستطيع أن تغذي عادة القراءة في نفوس أولادها ما دامت هناك وسائل جذب أسهل. إذن فما الحل؟ تقول الكاتبة الصحفية زينب عفيفي إن عودة العلاقة الحميمة بين الفرد والكتاب لن تأتي إلا بالإيمان الحقيقي لدوره في تشكيل العقل والوجدان. فالمكتبة التي اختفت من بيوتنا وصارت موضة قديمة بعدما كان يطلق عليها صيدلية الروح، وحلت محلها مكتبة التحف ولعب الأطفال وروح اللامبالاة والاستسهال التي سادت بين شباب اليوم، وجعلت الكتاب والقراءة تتراجع أمام فلسفة الشباب السائدة المختزلة في عبارة هات من الآخر. كل هذه العوامل التي شكلت فكر أولادنا جعلت القراءة في موقف ضعيف يحتاج إلى مساندة قوية لكي يستعيد الكتاب عرشه بين أفكار أولادنا، أو يعود ملكا متوجا فوق أرفف مكتبات البيوت التي صارت مجرد قطعة ديكور داخل حجرة المعيشة. وحول مشكلة التواصل واحتواء الأجيال الجديدة واحتضانها، تقول الكاتبة الصحفية زينب عفيفي إن صناعة الأجيال القادمة هي مسؤولية الكبار، أما التجاهل وإشعال الحروب الباردة ضدهم ليس في مصلحة أحد غير ضياع مواهب حقيقية في زحام وتخمة الحياة. إن الامتداد الطبيعي لوجودنا على هذه الأرض هو هذا الجيل الجديد، فإذا مددنا لهم أيدينا نكون صنعنا بدواخلهم أثرا يحفظه لنا المستقبل، فهم القوة الدافعة ونحن التجربة والخبرة، وبمساعدتهم نكون قد تبادلنا ثقافة وتقاليد مجتمعنا على امتداد الزمن، وحافظنا على التجربة، وفتحنا أبواب الأمل لهم على مصراعيها. وتستمر الكاتبة الصحفية زينب عفيفي في عرض أفكارها وتأملاتها البديعة من خلال كتابها الرائع كلام في منتهى الأدب، فتقول تحت عنوان كلنا عباقرة إن أجمل ما يحققه الإنسان هو استعماله لعقله، وأن يصبح هو والدنيا على موجة واحدة لا يخشى الفشل، فالذين نجحوا في حياتهم جربوا وفشلوا كثيرا، لم يعرفوا اليأس أو الإحباط، بل إنهم استعانوا بفشلهم في نجاحات كثيرة، على حد قول الفيلسوف الألماني نيتشه إن السم الذي لا يقتلني يزيدني قوة. ثم تعلق فتقول إن المخاطر ومشاعر القلق ثمن تافه أمام لحظة انتصار حقيقية على الجمود وبلوغ هدف حقيقي في حياتنا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.